أن الأصل الأولي في كل ظن هو الحرمة، استدل على ذلك بالآيات الكريمة الناهية عن اتباع الظن. اليرزى رحمه الله درسنا من الآن رحمه اليرزى رحمه الله تعالى قال لا يمكن التمسك بهذه الآيات لإثبات حرمة العمل بالظن المشكوك حجيته، لأن ذلك تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهو لا يجوز التمسك بالعام الشبه المصداقية لا يجوز. أوضح لك المصطلح، فإذا اتضح بعدين نقول شلون يلزم هنا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. المصطلح هذا لو قال المولى لعبده أكرم العالمين، الأب هم جلس في مكان ما، صدفة رأى أن شخصا دخل من هذا المكان، رأى أنه له زي جميل، له شكل جميل، تشك في أنه عالم أو ليس بعالم. هل يمكن أن يتمسك بقول المولى أكرم العالم لإثبات وجوب إكرامه أم لا يجوز ذلك؟ الصحيح أنه لا يجوز ذلك. ليش؟ لأن أكرم العالم يقول من كان عالما، مضمون انه ليش بعد اكرم عالم، يعني من كان عالما اكرمه، اما ان هذا الشخص عالم او ليس بعالم هذا لا يتكفله نفس دليل اكرم العالم. دليل اكرم العالم يثبت وجوب الإكرام لمن كان عالما، أما أن هذا عالم هذا لابد من إثباته من الخارج. لو تروح تسأل أهل الخبرة لو أنت تتباحث وياه، فإذا ثبت أنه عالم تكرمه، وإلا إذن من نفس دليل أكرم العالم ممكن إثبات أن هذا عالم ويجب إكرامه، لأن الموضوع هنا ما محرج كون هذا مصداق، كون هذا الشخص مصداق للعالم مشكوك، فتمسكك بالعالم يعني بأكرم العالم لإثبات وجوب إكرامي هذا المشكوك تمسك بالعام في الشبهة المصداقة، لأن هذا ما معنى أنه مصداق للعالم اشتبه في ذلك فلا يجوز. إذن هذا المصطلح عرفنا، إذا عرفنا هذا المصطلح نجي نطبق الفكرة في مورد نقول التمسك بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، مثلا يعني من جملة الآيات الناهية عن اتباع الظن، التمسك بها لإثبات أن هذا الظن يحرم العمل. هذا تمسك بالعام، المبدأ هكذا قاعد يقول، تمسك بالعام في الشبهة المزدعجة. ليش؟ بناء على المبنى الجواب، بناء على المبنى الذي اختار المرجع في باب الحجية. لأن تذكرون قلنا أن الحجية فيها ثلاثة مسائل. إذا تذكرون لما نقول الخبر حجة، شنو معنى الخبر حجة؟ فيه ثلاثة آراء. أحد الآراء يقول بأن معنى هذا حجة، جعلت هذا حجة يعني جعلته عما بعد أن كان هو ظن، جعلته أنا علما، طريقة جعلته علما يعني علم تكويني حقيقي، ما يصير ما يعني تعبدي بحكم العلم. هذا يسموه مسلك جعلي علمية أو الطريقية، جعلته طريقة أو تتميم الكشف بكل ما تقول بعد أن كان كاشف ناقص تمم كشفه. هذا الرأي قلنا يظهر من الشيخ في الرسائل واتبناه المرزى رحمه الله، واختاره أيضا السيد الحيزمي. أكو مسلكان آخران ما هي شغل الآن بيه، بس بناء على هذا المسلك المرزائي بناء عليه قال بأن التمسك، وأنا قلت مرة أن هذا الرأي له آثار كثيرة يستفيد منها المرزا. أحد الموارد هذا، بعض الموارد قدمت، بعض الموارد هذا وش يستفيد منها المرزا؟ قال بأنه التمسك بلا تحق ما ليس لك به علم، تمسك بالعام في الشبهة مصداقية. ليش؟ لأن معنى أن هذا الظن حجة، ما معنى أنه حجة؟ يعني علم، يعني شو؟ فلما أشك أن هذا حجة أو ليس بحجة، مفروض نحن كلامنا وين؟ فالظن المشكوك الحجية، ما حكينا هنا ولا؟ فالظن المشكوك الحجية الأصل ماذا يقتضي؟ الآن ابنة المشكوك الحجية، فمعنى أشك أنه حجة أم لا يعني أشك هو علم أم ليس بعلمين. فإذا كان مشكوك بين علم أو ليس بعلم، إذا ما يمكن التمسك بالآيات الناهية عن الظن، لأن موضوع شنو؟ ظن. وأنا ما أحرز أن هذا ظن، لعله علم. طيب لو فعلا أنا أشك أنه حجة أم ليس بحجة، ما أنا أشك أنه حجة بمعنى العلم، فأشك أن هذا حجة أو ليس بحجة يعني أشك علم أو ليس بعلم. ما أقدر أتمسك بالآيات الناهية عن الظن، لأن ذيك الآيات تنهى عن من؟ عن الظن، وهذا ما معلوم أنه ظن حتى الآيات تنهى عن من. أشبه شيء قلنا مثل من؟ مثل يدخل الشخص وأشك العالم يا معالم، ما دام نتعرض أنه عالم لا يمكن التمسك بأثر من عالم لإثبات وجوب إكرامه. هذا ما أفاده المرزا قدسه سوف نطبق العبارة ونشوف الجواب. وقد اعترض المحقق النائين قد تطلع روحه، اعترض على ذلك بأن حجية الإمارة معناها جعلها جعل الإمارة علما، لأنه يبني عليها من عليها نفسه، الاستجابة العلمية والطريقية وتكوين المكايس، لأنه بنى على مسألة جعل الطريقية والعلمية. فإذا هذا الشيء سمع الشك في الحجية مفروض أشد الحجية محجية، يعني راح أشوف قيمة في كونها الإمارة، في كونها يعني الإمارة علما، ما أدري علم يوم علم. فإذا ما تدري علم يوم علم فلا يمكن التمسك بدليل النهي عن العمل بغير العلم حينئذ، يعني حين الشك في أن هذا علم أم لا. ليش؟ لأن موضوع هذا الدليل، موضوع دليل النبي، موضوع شنو؟ غير العلم، يعني الظن غير محرز. إذا غير محرز تتم البحر، فالتمسك بالعام يكون حينئذ تمسك به في الشبهة المصداقية، وهو لا يجوز. هذا ما أفاده المرزا رحمه الله. السيد قدس سره يعلق على هذا الأمر، يقول لو بنينا على مسلك جعل العلمية، لو بنينا على مسلك جعل العلمية يحصل تهافت بهذا البيان، بهذا البيان. نقول الآيات الناهية عن اتباع الظن، الذي تنهانا عن اتباع الظن، هل هي تكليفية مولوية؟ التكليف فيها هل هي تدل على التكليف المولوي أو أنها إرشادية؟ عندنا نهي مرة تكليف، مثل يقول لك ليش رضي الحافظ، إذا يعاقب الشخص على المخالفة يسمون هذا النهي تكليفي، وإذا كان أمر أمر تكليفي يسمونه، وإذا ما يعاقب مثل يقول لك لا تبع عندما يكون المبيع مجهول أو الثمن مجهول. فإذا فرض على أنه أنا بعت مع كون الثمن أو المثمن مجهول وعاقب يوم القيامة، ولا لا شيء يترتب من على هذا النهي؟ ها، فغاية ما يستفاد من هذا النهي الإرسال، وأن يريد رشدة علما إلى أن صحة البيع منوطة بمعلومية الوضعي، إرشاده إلى الشرطية. يعني كأنما يريد تجي يقول له شرط صحة البيع من شروط البيع معلومية العوضين، هو يريد يقول لك هيك، لكن أرسله بلسان آخر فقال لا تبع مع الجهالة. هذا النهي نسميه إرشادي، فأنت الميزان عندك للإرشادي وللمولوي التكليفي هذا يكون في صورة المخالفة. إذا فرض عقابك هذا يسمونه تكليفي مولوي، وإذا عقاب موجود فقط ماذا؟ العمل يبطل يفسد، يسمونه إرشادي. فنجي إلى مورد الآيات الذي نهت عن اتباع، الآيات الذي نهت عن اتباع الظن، هل نهيها عن اتباع الظن نهي مولوي تكليفي أو أنه إرشاد إلى عدم حجية الظن؟ أكرر، أو أنه إرشاد إلى عدم حجية الظن؟ الصحيح أنه إرشاد وليس بمولوي، لأن المكلف لو خلق الظن لا يعاقب. إذا جاني أنا ظن، ظنيت على أن صلاة الجمعة واجبة مثلا، فصليت حرام ما سويت يا اخي، حرام ما سوى، عقاب ما أكو. غاية ما هناك، لا هذا العمل لا يكون مجزيا، هذا العمل لا يكون مجزيا منك، لا يكتفى به عن الواقع، لا يكتفى به عن الواقع. إذن الأدلة الناهية عن اتباع الظن هي إرشادية، إرشاد علما إلى عدم حجية الظن. فإذا كان هكذا، إذا انتهينا إلى هاي النتيجة، حينئذ نقول ما معنى عدم الحجية؟ ما معنى عدم الحجية؟ الحجية دي من فسرها المزار، فسرها بالعلم بعد. دليل الذي يدل على الحجية يعني معناه هذا علم. الأدلة التي تنهى عن الظن يعني معناه تريد تقول على أن الظن ليس بحجة، ليس بحجة يعني شنو معنى؟ ليس بعلمين، فإذا يعني راح يصير عندنا دليلين. الآيات الناهية عن اتباع الظن هنا خليها، شو تقول؟ تقول على أنه الظن ليس بحجة يعني ليس بعلمه، ومن كذلك الدليل المشكوكين حجية، يقال يقول بأن هذا حجة، حجة معنى ماذا؟ علم. فإذا هما في رتبة واحدة، هذا يقول بأنه هذا الظن علم، وذاك يقول بأن هذا الظن ليس بعلمين. إذا يحصل تخابط بين هذا الدليل وبين ذلك الدليل، مضمونهما في رتبة واحدة لا كما أراد المرزا. المرزا صار يسوي أنه مضمونهم ليس في رتبة، مضمونهم ليس في رتبة واحدة. شلون مضمونهم ليس في رتبة واحدة؟ قال لي عن الآيات الناهية عن اتباع الظن تنهى عن الظن، هذا الدليل المشكوك الحجية الذي نشك في حجيته مرتبته غير مرتبة ذا. هذا ماذا يقول؟ لا يقول الظن حجة، فش يقول؟ يقول أنا علم ثلاثة مضمون. فهذا الدليل عن يعني اتباع الظن، يقول الظن ليس بحجة، الظن لا تتبعه. هذا الدليل الثاني شي يقول؟ ما يقول اتبع الظن، شي يقول؟ يقول على أنه أنا علم ولست بظن، أكو بين المضمونين ترابط، لا ما موجود بين المضمونين ترابط، لأن ذاك يقول الظن لا تتبع. هذا ما يقول الظن اتبع، دليل مشكوك الحجية ما يقول الظن اتبع، شي يقول؟ يقول أنا علم، لأن نشك في حجيته، معنى الشك في حجيته يعني شوف في أنه علم أو ليس بعلم. فلو كان تام يعني معناه يريد يقول أنا حجة يعني أنا علم ولست بظني، فإذا مفادهما ليس في مرتبة ومرحلة واحدة. فإذا كان كذلك، إذا على هذا الأساس ما نقدر نتمسك بما كذلك الدليل الذي يقول الظن لا تتبعه. لماذا؟ لأن هذا الدليل يقول أنا علم ولست بظن، فما دمت لست بظن إذا لماذا تنهى عني؟ أنت تنهى عن من؟ عن الظن، وأنا لست بظن. لكن السيد قدس سره يقول؟ يقول ذلك الدليل الذي ينهى عن اتباع الظن إرشاد إما إلى عدم حجية الظن، ومعنى أن الظن ليس بحجة يعني ليس بعلم، فراح يصير مضمون الحين إذن في مرحلة واحدة، في مرتبة واحدة، واحد يقول الظن علم، وواحد يقول بأن الظن ليس بعلم، فيحصل تهافت في منحة بين. لذلك يقول وجواب هذا الاعتراض أن النهي عن العمل بالظن، الآيات التي تنهى عن العمل بالظن نهيها ليس نهيا تحريميا مو تكليف مولوي يستحق المكلف على المخالف العقاب، وإنما هو إرشاد إلى عدم حجيته عن عدم حجية الظن. ليش يا أبو مو تكليف مولوي؟ يقول إذ من الواضح أن العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية. يعني إذا واحد خالف اتبع الظن يعني فعل محرم يستحق العقاب؟ لا، تشدد. وإنما محذوره يعني محذور اتباع الظن احتمال التورط في مخالفة الواقع، محذور هذا أنه لو خذ به احتمال ما جاء بالواقع، ما أتى بالواقع. إذن سيكون مفاده مفاد من؟ يعني مفاد الدليل الناهي عن اتباع الظن مفاد ماذا؟ عدم الحجية. يعني هذا الظن ليس بحجية، بحجة. الحجية شو المعنى على رأي المذهب؟ يعني ليس بعلم. فإذا كانت الحجية معناها اعتبار الإمارة علما، معنى عدم الحجية يعني شو يصير؟ يعني عدم كون علم. فهذا يعني يعني إذا كانت الحجية معناها اعتبار الإمارة علم، اعتبار الظن علم، فهذا يعني أن مطلقات النهي شد على نفي اعتبار الإمارة، على نفي اعتبار الإمارة علما، فيكون مفادها مفاد هذه الأدلة المطلقات، مفاد المطلقات مطلقات النهي اللي بيقول لك اتبع الظن في رتبة مفاد حجية الإمارة. هنا في المسألة واحدة، واحد يقول الإمارة علم، واحد يقول الإمارة ليست بعلم، وبهذا تصلح لنفي الحجية. يعني إذا كانت المطلقات التي تقول لا تتبع الظن تقول على أنه الظن ليس بحج ليس بعلم، إذا تصلح لنفي حجية هذه الإمارة المشكوكة. والمرزا راح يقول هذه النواهي ما تصلح لنفي الحجية المشكوكة لأن مرتبتها ليست واحدة. واحد يقول أنا هكذا أنا علم، والآخر يقول الظن في التفكير ما أقول هناك. أما هنا سيد أثبت على أن مفاد في رتبة واحدة، إذا يمكن التمسك بالمطلقات النهي لإثبات على أن هذا ليس بحجة. أنت موضوع جديد، هذا الموضوع يعبر عنه بالأصول المثبتة. الأصول، هل الأصل المثبت، هل الأصل المثبت حجة أم أنه ليس بحجة؟ وهل الإمارة المثبتة حجة أو أنها ليست بحجة؟ سؤالان، الأصل المثبت حجة أم ليس بحجة؟ السؤال الثاني، الإمارة المثبتة حجة أم ليست بحجة؟ لابد أن نعرف هذين المصطلحين أولا. معناه ما هذا؟ إذا فرق بين الأصل المثبت بعدين أجي للإمارة المثبتة. إذا أجرينا الاستصحاب في شيء، إذا أجرينا الاستصحاب في شيء فتارة يكون مقصودة من إجراء الاستصحاب إثبات نفس ذلك الشيء الذي نعبر عنه بمجرى الاستصحاب، مجرى يعبرون عنه مجرى الأصل، مثل أستصحب وجود صلاة الجمعة حتى أثبت مقصودي، أثبت وجود صلاة الجمعة. هذا يا أخي ما بيش كل شيء، هذا من سمي أصل مصر، هذا يجري بلا أشكال. ومرة لا، غرضك مو إثبات نفس مجرى الاستصحاب، وإنما غرضك إثبات لازم المجرى، وذلك اللازم لازم شرعي مو لازم غير شرعي. هذا أمس ما بيه إشكال كل شيء، ليس مو نعم أصل مثل. مثال شنو؟ أستصحب حياة الولد، حياة شخص، لإثبات أن يجب النفقة عليه. أو لإثبات حرمة تزوج امرأة بزوج آخر. إذا حي المرأة إذا استصحبت حياة زوجها بعد ما تقدر، هذا أثر شرعي يا أخي مو أثر عقلي وعادي، هذا هم لا بأس. إذا فيها صورتين لا بأس في إجراء الاستصحاب. هذه صورة ثالثة فيها المحظور نسميها أصل المطلق، أن نستصحب شيء لإثبات لازم غير شرعي للمجرى، لازم هو لازم للمجرى لكن لازم غير شرعي، هذا يسمونه أصل مثبت. هذا لا يجري، هذا استصحابه لا يجري. أخذ لك مثال، مثلا كما مثلنا في بعض الدروس في هذا المثال، لو فرض أن شخصا كان له ولد وهذا الولد سافر إلى منطقة وكانت بعد لحيته غير نابتة، فنبت أن هذا الولد متى ما نبتت لحيته أتصدق عنه على الفقير بكذا مقدار. فسافر الولد وعمره 5 سنين أو 8 سنين ومضى على سفره مدة مثلا 10 سنوات 20 سنة مثلا، فإذا الولد حي إلى هذه المدة يعني ورد 20 سنة يجد يعني يصير عمره 25 سنة 20 سنة هكذا يصير عمره. إذا لحيته الآن نابتة، إذا يجب التصدق. فرض أن المولى لما سافر مات بعد سنتين بعد سنتين، إذا لحيته مو نابتة لا يجب التصدق. السؤال الذي يريد نطرحه هذا، هل هناك طريق لإحراز أن لحيته قد نبتت؟ أبعد الطريق يوجد لي أصل يثبت عدم نبات اللحية، لا أصل يثبت لنبات اللحية. قد واحد يفكر وبعد ما يفكر مدة شيء في ذهنه تتبلغه بسيط، نقول نستصحب عدم نبات اللحية أولا لم تكن له لحية، الآن نشوف خرجت معي أم لا، هذا كلام صحيح بس هذا راح يثبت لي عدم نبات اللحية، شو سوي بي؟ أنا أريد طريقة تثبت لي نبات اللحية، هل هناك طريق نستطيع نبات اللحية؟ هذا هم أسماء إلى معنى، ليش؟ لأن لم تكن لحيته نابتة من الأول حتى تستصحب. يلا فكر أكو طريق لو لا، قد واحد يقول بلي اجب ذهني طريق، جاء الى ذهني طريق وهو ان نستصحب حياته، نقول سابقا هو كان حي الان نشوف حي ولا الاستصحاب، شي يقول يقول هو حي فيثبت بذلك انه حي عمره 25 سنة ولازم كون حي، اذا الان حي ثبت ببركة الاستصحاب لازم حياته لازم المجرى، مجرى الاستصحاب ما هو حياة بعد، أنا قاعد أفكر بالحياة لكن ما أريد أثبت الحياة، غرضي مو قائم بمن بالحياة، غرضي قائم بلازم الحياة ويا لازم، لازم مو شرعي لأن ما عندنا آية أو رواية تقول من بقى مدة 25 سنة إذا لحيته نابتة، وإنما الأثر أثر غير شرعي، أثر عادي، عادة من كان عمره 25 سنة لابد إليه، فغرضي إثبات لازم غير شرعي للمستصحب لمجرى الأصل، هذا يسمونه أصل مثبت، ياهو استصحاب الحياة لإثبات نبات اللحية يسمونه أصل مثبت، هذا معنى الأصل المثبت. قالوا المعروف ليس بحجة، يعني من تمثل نجر الاستصحاب لإثبات اللازم غير الشرعي للمستصحب، بل إذا تثبت نفس المستصحب كل الزين، تثبت اللازم الشرعي للمستصحب كل الزين، أما تثبت اللازم غير الشرعي ثلاث مثلث، هذا معنى الأصل المثبت. نجي الآن إلمن إلى الإمارة المثبتة، مثالها شنو؟ يجيني شخص هو يدق الباب، انا الحي في هذا المثال، هل ولدي حي ام لا؟ اجى شخص دق الباب قال ابشرك ولدك حي هذا بعد من هذه الإمارة بعد هذا خبر ثقة، خبر ثقة نحن نبني على حجيته. فهنا أنا شو أريد أثبت في هذا الخبر؟ لا نفس الحياة، لا أنا أريد أثبت لازم غير شرعي للحياة هو نبات اللحيم. هذه الإمارة يسموها إمارة مثبتة. طبعا الآن نرجع لمن؟ إلى التفاعل نفسه. بعد ما عرفنا ذنين مصطلحين نرجع للتفاعل. الأصل إذا أي تتمثل بالأصل لإثبات نبات اللحيم إن يعبرون عنا أصل مثبت وهذا ليس بحجة معروفة. وأما إذا كان لا أثبت الله من غير الشرع بالإمارة إن يسموه إمارة مثبتة المعروف أنها حجة يعني تتمسك بالإمارة اللي يسموه إمارة مثبتة المعروف أنها حجة يعني تتمسك بالإمارة لإثبات الحياة ما يخالف، لإثبات اللازم الشرعي للحياة ما يخالف، لإثبات اللازم غير الشرعي ما يخالف، المعروف ذلك. ومن هنا وقع هذا التساؤل أنه ليش اللوازم غير الشرعية علما لمعدل إمارة ليش حجة تثبت؟ يعني الإمارة المثبتة ليش حجة؟ والتوجيه سؤال عن توجيه ذلك. الأصل تقولون المثبت مو حجة، أما الإمارة تقولون حجة. هذا التساؤل أريد نطرحه ماذا الآن؟ وأنا الآن راح أبين لا على منهجة السيد قدس الله روحه الشريفة، أبين بشكل بعدين أجي إلى منهجة السيد وبيان السيد يصير كل السائل إذا أخذنا هذا المطلب الذي أنا أبين. فالإمارة المثبتة إذن الإمارة المثبتة إذن حج تثبت لوازم غير الشرعية. لماذا؟ الآخوند الخراساني رحمه الله في كفايته ذكر هذا الوجه، التفتوا له وجه بسيط وسهل ما بشيء. قال بأن الذي يخبر عن شيء يخبر عن لوازمه. يعني انا الان لما اجي واقول الولد حي انا ترى مخبر عن شيئين، اخذ الخبر الثاني ايش قاعد يقول؟ خبر بالحياه عن الحياه، اخبار عن المدلول المطابق، وخبر ثاني عن من؟ عن المدلول الالتزامي وهو نبات المدلول. واذا كان يوجد خبران ودليل حجيه خبر ما عندنا دليل يقول صدق العادل موجه ولا بالحجة الخبر، فسوف يشمل هذا الخبر ويشمل ذلك الخبر الثلاثين بعد يشمل إلا أن يقول صدق المخبر في إخباري وهذا خبر. فإذا راح يثبت نبات اللحية ليش؟ لأن العادل قد أخبر بنبات اللحية. لا تقول لي مو العادل أخبر بالحياة، ما أخبر بنبات اللحية. قلت لك جواب بينك، قلت الآخوند الفراساني يقول من أخبر عن شيء فقد أخبر عن لوازمه، إذن بالتالي يوجد له خبر عن نبات اللحية. فإذا خبر أكو عن نبات اللحية فيجي دليل صدق المخبر الثقة يشمل هذا الخبر الثاني، طبيعي يشمل الخبر الأول طواعه لذلك ينجي فمن جوه يشمل الخبر الثاني. فإذا شمل الخبر الثاني راح يصير الإخبار عن نبات اللحية حجة، يعني راح يثبت نبات اللحية، إذا يجب التصدق. هكذا ذكر الآخوند الفراسي. الشيخ الناعيمي رحمه الله تعالى وتبعه السيد الخوي حفظه الله ناقش في هذه الفكرة، قال بأنه يشترط في صدق الخبر قصد الحكاية قصد الإخبار، وهذا الذي يأتي ويدق الباب ويقول أبشرك ولدك حي هو قاصد الإخبار عن من؟ عن الحياة. ما قاصد الإخبار عن من؟ عن نبات اللي أصلا مو ذهن قضيت نبات لحية وكي أني شو ليش أغلق نبات اللي أصلا ويم هذا العالم عن. فإذا هو مو قاصد الحكاية والإخبار عن نبات اللحية، فإذا مو قاصد ما يصدق أنه يوجد خبر عن نبات اللحية. فإذا ما يصدق يمكن نتمسك، يعني ما رح يوجد خبران فقط خبر واحد عن المدلول المطارق. مدلول التزام ما أكون خبر في حقه حتى نطبق قاعدة حجية خبر الثقة. هكذا ذكر المرزا رحمه. إذا هكذا أجاب إذن المرزا لابد أن يفكر في طريق آخر. لابد أن يفكر في طريق آخر لإثبات حجية الإمارة. نتعلم هي النتيجة فارغين عنه. يحاولون حينئذ أن يستدلون عن من بعض مرات يصير فحر. هاي النتيجة أن الإمارة مثبتة. الإمارة المثبتة حجة بلا أشك عن ما هالشيء. فيحاولون أنهم يفتشون عن دليل. نفس المبنى الذي ذكره في دار الحجية شنو هو؟ شو جد يستفيد من عده؟ الإنسان بعض المباني يكون ماذا من الأول الأصولي. إذا يريد يصير أصولي لابد على أنه يوجد له مباني في هذه مسائل مهمة. لأنه يستفيد منها في موارد متعددة. نفس المبنى في باب الحجية قال شنو معنى الحجية؟ قال معناه العلمية والطريقية. قال نفس هذا المسلك هو يمكن أن يصير دليل على أن الإمارة المثبتة حجية. لماذا؟ لأن لما يجي هذا الشخص يدق الباب يقول ولدك حي، هذا خبر حجية ولا عن الحياة ما راح أحج، يعني علم، يعني علم. فكأنما أنا علمت بما بأن ولدي حي ومعلوم. العلم بالشيء يستلزم العلم بلوازمه. خلاص هذا وين خلاص على المقدار ذكرنا نفسه. إذا أنا صرت عالم بحياة الولد افترض على أنه انكشف لي الغطاء وعلمت رأيت الولد حي، علمت بأن الولد حي، يحصل لي علم بنبات اللحية ولا يحصل بعد بلا اشكال. الآن لما هذا يجي بق الداء ويقول ولدك حي تنظر حجة الإمارة يقول ماذا؟ هذا الخبر حجة. معنى حجة يعني علم، يعني أنت عالم بمن بنبات اللحية. فإذا أنا عالم بنبات اللحية إذا أنا عالم بمن أنا عالم بالحياة. إذا عالم بالحياة عالم بنبات اللحية. هذا وين في باب الإمارة بعد يأتي المسألة. وأما في باب الأصل، في باب الأصل يرزق عديد قال هناك لا نقول بأن الأصل المثبت حجة. لماذا؟ لأن المجعول في باب الأصل المثبت ليس هو الطريقية والعلمية. قدم ما هو المجهول في باب الأصل العملي؟ الجري العملي أو الوظيفة بعبارة أخرى وظيفة العملية. يعني الأصل يقول وظيفة العملية هذه. فإذا الأصل جرى في إثبات الحياة يقول وظيفة العملية ما هي؟ هي الحياة. فإذا ما أقدر أطبق ذيك الفكرة القائلة بأن العلم بالشيء علم بلوازم. ليش تختصر في موارد ما إذا الشأ ما إذا كان المجهول والعلمي. أما إذا كان المجهول هو الوظيفة العملية الشارع يقول وظيفة العملية أن تقول بأن هذا حي تطبق آثار حياتك. أما هل وظيفة العملية أن تقول على أنه اللحية تناسب؟ يعني لا يستفاد بعد منين من الدليل. يستفاد ماذا؟ يعني هكذا نتعبد بمقدار ما عبدنا به الشارع. يعني الاستصحاب لما نجري الشارع يحبذ مبينا بالحياة. أما بلوازم الحياة ذلك لا يستفاد من الدليل. هذا ما أفاده المرزا رحمه الله. السيد الخوئي حفظه الله أشكل عليه قال أنت ماذا قلت؟ العلم بالشيء علم بلوازمه. هذا باطل. ما أدري المرزا في الحقيقة شلون حصل إحجاري. هذا باطل. لماذا؟ فإن العلم بالشيء علم بلوازمه إنما يتم في العلم التكويني لا في العلم التعبدي. إذا علم تكويني يعني علمت 100% بأن ولدي حي، إيه بلي راح أعلم بمن؟ باللوازم. اما اذا فرض علم تعبدي يعني الشارع يقول لي اقول لك انت اعبدك انت بانك عالم عبدك بالعلم كانك عالم منزل منزله العالم هذا معنى لست بعالم حقيقه فيعبدني بي من باني عالم فنختصر على مقدار التعبد على مقدار ما عبدني به المقدار الذي عبدني به اياه هو الحياه جعلني عالم بما بالحياة فنختصر على المقدار الذي عبدنا به والتعبد الزائد هو تعبد اللوازم ذات يحتاج الى دليل اخر الى تعبد زائد ومن هنا انكر السيد الخوئي حفظه الله انت حجية الامارة المثبتة قال كما ان الاصول المثبتة ليست بحجة الامارات المثبتة ليست بحجة هذا النحو الذي انا ردت أبين الآن أجي علما إلى عبارة السيد إذا هذا اتضح هذا كل عبارة السيد بعد السيد واضح السيد ما كذا يقول الإمارة أي مقدار مثل خبر السفر أي مقدار يثبت به مدلول المطابق يخوض بلا إشكال بس المدلول الالتزامي الشرعي همات بلا إشكال غير الشرعي هل يثبت ولا مثل نبات اللحية يقول في صورتين يثبت الصورة الأولى إذا كان الدليل قطعيا دليل قطعي يعني شلون يعني إجاني خبر متواتر إجا واحد دق الباب الثاني متصل وراء الثالث متصل به الرابع خبر متواتر 20-50 واحد 100 واحد ومتواتر بعد راح أعلم تكوينا وجدانا بأنه حي إذا واحد تصار بعد راح أعلم بيمن هم برد أهم راح يصير علم بيمن بيه نبات اللحية فتثبت الى ابن اللوازم الصورة الثانية ما اذا جاءني خبر واحد وقال ولدك حي وسلكنا مسلك الاخند وسلكنا مسلك الاخند الذي يقول بان الاخبار بالشيء اخبار عن من اللوازمه ولا يحتاج صدق الخبر الى قلب الحكاية ايضا هناك اللازم يثبت واما اذا انكرنا هذا المبنى كما انكره المرزا فحينئذ هل تثبت اللوازم غير الشرعيه المرزا رحمه الله قال نعم تثبت تلك اللوازم بالبيان الذي ذكرناه في طبق العباره لذلك يقول مقدار ما يثبت بدليل الحجية بدليل حجية الإمام وكلما كان الطريق حجة مثل خبر واحد حجة ثبت به مدلوله المطابق وهو الحياة وأما المدلول الالتزامي فيثبت في حالتين بدون شك بلا اشكال يثبت في حالتين وهما اولا فيما اذا كان الدليل قطعي خبر متواتر جاني ولا ذكر ليش ما تثبت اللوازم لانه اللوازم سوف تكون مقطوعه بالقطع الوجداني ايضا فان القطع الوجداني بشيئين قطع وجداني بلوازمه وثاني المورد الثاني فيما اذا كان الدليل على الحجيه يرتب الحجية على من؟ على عنوان عنوان الخبر مثلا ينطبق هذا عنوان الخبر اعلاما هم على المدلول على مستقل اخون بعد هيك عنوان الخبر يطلق اعلاما على المدلول المطابق والمدلول الالتزام الثلاثين يطلق عليهم ينطبق هذا العنوان على الدلالة المطابقية والدلالة الالتزام على الصور كما اذا قام الدليل على حجية عنوان الخبر وقلنا ان كلا من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية مصداق كما يظهر اليه الاخر في قباب السيد الفور والمرسل واما في غير هاتين الحالتين يعني لو فرض على انه لا الدليل كان قطعي ايه اولا كان يرتب الحكم على عنوان الخبر حتى نقول عنوان الخبر يطلق علينا على المدلول الالتزام شعلان كان يرتب على الظهور مثلا الظهور حجة. حجة علم ثابتة للظهور ومعلوم من المدلول الاستفهامي لا يصدق عليه. يعني إذا واحد تكلم بكلام وكان هذا الكلام ظاهر في من؟ في معنى. بعد ما يصدق على من؟ على المدلول الاستفهامي أن الكلام فيه ظاهر. الظهور لا يصدق إلا على من؟ إثنان شلون؟ وأما في غير هاتين الحالتين فقد يقع الإشكال كما في الظهور العرفي الذي هو حجة الظهور بلا إشكال الذي قام به على حجيته، فإنه ليس يقول الظهور ما ينطق عليه لا الأول ولا الثاني. لا الأول، الأول شنو هو؟ حال الأولية الذي قلنا يسكب فيها مع قصر. يقول فإن الظهور ليس قطعية، لا يتجد القطع حتى يقول القطع بيه قطع بلوازمه، كما أنه عنوان الظهور لا ينطق على المدى الالتزامي، كما أن دلالة الالتزامية ليس الظهور عن حقية. إحنا نشلون فقد يقال إن أمثال دليل حجية الظهور لا تقتضي بنفسها إلا إثبات المدلول المطابق، وما الالتزام مو حجة ما لم تكن قرينة خاصة على إسراء الحجية إلى الدلالات الالتزامية أيضا. ولكن المعروف بين العلماء التفصيل بين الإمارات. المسجلات أشارت إلى نهاية الوقت، نكتفي بهذا المستقبل.